ما حكم من يقول هناك خلل في التربية لم يسلم منها حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضال مضل سيء خبيث مجرم يجب أن يهجر. نعم. أثناء السعي بين الصفا والمروة شعرت بأني أريد أن أقضي حاجتي فحبست نفسي حتى أتممت الشوط الرابع، فخرجت إلى دورات المياه وقضيت حاجتي وتوضأت ثم عدت وأكملت، هل فعلي صحيح؟ إن شاء الله لا شيء عليك. والسؤال الذي يقول التربية، هذا القول منه ظاهر فيه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن لا يكون مسلما في هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رب الصحابة، فالذي يقول إن تربيتهم فيها خلل إنما يعيب النبي صلى الله عليه وسلم.